من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا من دونه محشورهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما وجهنم كلما خابت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى آيات بينات فاستكبر إسرائيل إذ جاءهم فقال فرعون إني لأظنك يا مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا قال أن يستفزهم من ربي فأخذهم ومن معه جميعا قلنا من بعده بني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا